فبالتالي الزئبق حرك هذه العصي وظنوا انها حركه طبيعيه يعني حقيقيه. يقول ابن كثير ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم اياه من الانوار. يعني جماعة النصارى ظنهم الله الحقيقه انهم خبراء في هذا الدجل. هذا النوع من الدجل هو يعني اقصى ما يتمكن ان يمولوا به على اتباعهم ممن اظلم الله قلوبهم بالشرك والتكليف، لانه لا عقول لهم، فانهم يسر جدا ان يؤثروا بمثل هذه الاشياء التي نذكرها. انا قرات اليوم كده وانا عابر ما قرات المقاله بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بتمثال مزعوم لمريم عليه السلام. يعني اللي فهمته من العنوان انه يعني يقولوا ان في بركات معينه تمثلت في هذا التمثال. يعني انا متوقع المقاله بكاملها لان تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم ما يكون الا هذا السجن. يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطلهم سوى السجن وهذه الالعاب، فالقوم لهم خبره عريقه في مجال السجن والخداع واسر الجهله بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير ومن هذا القبيل خير النصارى على عامتهم بما يروا لهم اياه من الانوار كقضيه قمامه الكنيسه التي لهم ببيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء اذا ذكر الكنيسه مسمات كنيسه القيامه يسموها كنيسه ايه؟ القمامه. استهزاء بها اولا، لان طبعا نحن لا نعترف باسم قيامه. قيامه معناها ان المسيح والعياذ بالله كما كذب وافتروا على المسيح والعياذ بالله خلق ودفن ثلاثه ايام ثم قام من بين الاموات في هذا اليوم الثالث صباح بربع الى الثلاث او صاعد الى الثلاث. هذا يعني لا شك انه تكذيب في القران الكريم وكفر سواح وكفر صراح. فالمسيح الانسان رفع ولم يتمكن منه اليهود لعنهم الله، وانما رفع الى السماء فلم يمسه بسوء عليه وعلى المدينه الصلاه والسلام. فموضوع القيامه كما يحصل من يلتزمون الاسلام انهم يغيلون في الجهل بألف باء التوحيد فلان الفلاني وهي النصارى بعيد القيام المجيد العيد يعني نسميه عيدا ونصره ايضا بانه مجيد. تدري انك بهذا قد تخرج من الاسلام ان اصبت هذا الكلام؟ هذا ممكن يخرج من المله. اذا هو كان فعلا معتقد ان في عيد قيامه وفي قيامه حصلت وانها حاجه مجيده كمان عيد مجيد، فهذا خروج من المله. فهذا انك تكذب القران الذي ينفي عن المسيح انه خلق. فاجتهد ان هذه الكنيسه يبدو ان اليهود في فتره الفتره كانوا يستعملونها فعلا كنقله كمان او شيء من هذا، ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يقترن فيها يعني أيضا من الطاغين أو لا يعترف بباطلهم وتزيدهم، يسمونها كنيسة الكمامة. يقول في قضية كمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإدعال ذلك الكنزيل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك، الخواص معترفون بأنها حيلة، حيلة من حيلهم الذي يستهزئون بها، ولكن يتأملون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافة الزعم أن مريم عليه السلام ظهرت في شريف الزيتون في القاهرة، واضح، وحصل ضجة كبيرة يعني في هذا الأمر، حتى فتن بهذا الأمر كثير من الطغام والمغيلون في الجهل ممن يلتزمون بالقاهرة، وذهب هناك تمسك شيء من السلام ومن كذا وكذا إلى آخر هذا الدجل. والقوم كما تقول له خبره عظيمه جدا في هذا المجال. يعني الان مخطط حاله التكنولوجيا الحديثه سهل جدا ايهام الناس اللي في نور بيظهر يظل طارين طول الليل، وفي المسلمين مريم تتلذذ له. وقال مريم عليه السلام تتلذذ لهؤلاء المشركين المناجيم الذين يعبدون من دون الله والذين يكتمون الله ويكتبون الله. فحتى لو حصل هذا الشياطين تتلاعب بعقولهم. فالخوارج العادات لحد ذاتها لا تدل على ايمان او على يعني صلاح. الخوارق العادات لحد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذه الاشياء على حق، والا كان جماعه السحره في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بيطلعوا في الهواء وهذه الاشياء كلها ايضا يكونون من هؤلاء المشركون الهنادكه ايضا على حق. فخوارق العادات لابد فيها من شرطين، اولا ان تكون هي ذاتها غير مخالفه للشرع، ثانيا ان ينظر في سيره الرجل الذي قامت له هذه الخوارق. إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجانب الكبائر والمعاصي، واضح، وكانت الكرامة أو الخريقة في حد ذاتها لا تتناقض مع الشريعة، فكل هذه الحالة هذه نسميها كرامة. أما خاصة العادة في حد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة، منها السحر، منها التخيل، منها الحيل التي يفعلها الحاوي هؤلاء الناس، فممكن استخدام الجن في مثل هذه الاشياء فلها سبب كثير. اما النصارى فحتى لو حصل تمدد النور وفعلوا مهما فعلوا مجرد انسان يجوز ان يكون هذا الدين يمكن ان يكون الله راضيا عنه او ان يكون في شيء من الحق يخرج من ذلك تماما من الاسلام. ان يجوز ان مريم تكون مواليه لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح من دون الله، هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء او تؤيدهم؟ مستحيل هذا. فالشاهد ان هذه الاشياء لا ترد الا على مصطفى العقول ولم يطلع خبر التصريف. يعني اكيد منكم سمعتها يبدو انه في تمثال في القاهره او في مكان معين برضو يعني نتجوا حوله اساطير او خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول واما الخواص منهم فمعترفون بذلك ولكن يتاولون انهم يجمعون شمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم شبه من الجهله الاغبياء من متعقدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الاحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يرد النار. ثم ذكر الرازي حكايه عن بعض الفرسان وهي انه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحرس فاذا سمعته الطيور ترك له فتذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب الى صنعه طائر على شكله وتوفر الى ان جعله اجوى فاذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعه الاستماع وزعم انها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه. فاذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح الى داخل هذه الصوره فيسمع صوتها كل طائر في شكله ايضا فتاتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى الا ذلك الزيتون في هذه الصومعه ولا يدرون ما سببه. الناس النصارى يظنوا بان دي كرامه له الزيتون بيجوله وما فيش زيتون وما بيخرج ولا بيطلع ما بيتحرك من الصومعه. طبعا هذه الحيله كي ياتي له الزيتون ويرون الزيتون فيعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله. ففتى لهم بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القصر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا أن بعضهم سميع يعمل تمثالا وبيعمل التجويف وعن التمثال أنظومة خفية بحيث لوقت معين يؤهم الناس أن التمثال يجر لبنا لوقت معين فالشكل وجد أن هو عامل زي أنظوم معين موصلة في الخفاء بحيث ما يظهر للناس وموصله يصب اللبن من فوق وينزل يوهم الناس ان كما ايضا يزعمون هنا في كنيسه سانت كاترين في وقت معين او الكنيسه اللي هي في تيناس ان في وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه الى اخر هذه الخرافات والكل عبارة حتى لو كان فاما هي بتسجيل منهم او باعانه من الشياطين كي يعني يزيدوا في جده الناس بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء المفروض لا تزلزل ابدا قلب المؤمن لان الانسان دائما عندما يذكر خوارق العادات عليه ان يقفز الى ذهنه فقط على بعثة النبي عليه الصلاة ان يقفز الى ذهنه المسيح الدجال قارن ما يفعل اشار هؤلاء بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما سيفعل لما سيقدر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال سوف سيحل اشياء مذهله تدرك الناس وتفشله ويدعي الالوهيه وياتي به هذه المخاريف وهذه الافعال فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خارق العاده؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهله أن يقنعهم بسهولة إذا كان مجرد أن هذه الخيال يقول لك الأزرق ظهرت والنور ظهر وكان عندها سنة مش عارف راح منه إلى آخره وجئت الناس بهذا الحكاوي فيعني لا شك أن هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق وصل الحق ما يكون عن طريق إيه مثل هذه الأشياء. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعلوم الشر كثيرة بعد ما ذكر أنواع كثيرة من العلوم المحرمة وذكرنا قصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خشيتها وخشها شرعا وأن منها ما هو كفر نواح ومنها ما يؤدي إلى الكفر وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم وغيرهم وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له قف لنا سحرك

لم يقطع من احد يده ورجله من خلاف، ولم يصلبه في جذوع النخل، ولم يبقه مطلوبا. قاله المهاجمي وضعته الزمخشري بان فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله امنتم له قبل ان اذن لكم، اي لموسى. واللام مع الايمان في كتاب الله لغير الله تعالى، واضح. اذا من يرجح القول الثاني بان ولا تعلمون اينا اشد عذابا واخفى، كنا في قولين، القول الاول انا ام رب هارون موسى اينا اشد عذابا واخفى، ام القول الثاني لا تعلمون اينا انا ام موسى اشد عذابا واخفى. الذي قال هذا قال ان السياق فيه قال امنتم له قبل ان اذن لكم، يقول ان اللام مع الايمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. اذا استقرأنا القران الكريم لوجدنا ان الفعل الايمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول اخوة يوسف وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كذلك قد امنتم له يعني امنتم صدقتم موسى عليه السلام، فله تعود الى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل هو قول خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عدها بالباء يؤمن بالله، اما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين. فاذا التعدي فعلا الايمان بالله يكون في حق غير الله تعالى، فهذا الرجل الذي قيد به كون قول فرعون وتعلمون اينا اشد عذابا وابقى، انما المقصود به اينا انا ام موسى، لان في السياق قبله مباشره امنتم له اي لايه لموسى عليه السلام. وقصده إظهار اقتداره ونقصه ولا ضرر به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واصطلاعته واصطلاعته مع الهدى به، لأن موسى لم يكن قصد من التعذيب في شيء، موسى ما كان ما عذب أحدا ولا حبس أحدا بتعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى لأنه يقول أشد عذابا وأبقى، فهذا التحكم بموسى أنه أيضا ليس من التعذيب في شيء عليه الصلاة والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزه العصا التي اتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاطفه على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاء ولا على الذي فطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا اي خلقنا وافردنا من العدم الى الوجود. وقيل هي واو القتل، يعني اما انها عاطفه وانها معطوفه، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا، هذا قول. قول اخر انها قتل، انها قتل، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطر، كأنها إيه؟ على أنها قسم. وقيل يا رب القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض أي اصنع ما أنت صانع، فلسنا راجعين عما نحن عليه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما ينفذ أمرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الصرف على الأصح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني إيه؟ هذه ظرف، نعم، أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع، كقوله في الشعراء عنهم في هذه القصة بعينها قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقال في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فاقض ما أنت قاض عائد الصلة محذوف، يعني فاقض ما أنت قاضي، فاقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنتم لو أدركتم أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على أنها غرق فتتسوق معنى يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه غرق

تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالي بهذه العصية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فأمسك يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما احتمال الثاني أن يكون تصغيرا لها، وألقي ما في يمينك، يعني ألقي هذا الشيء الحقير الذي في يمينك، وهو الذي هو كرم صغير، عطى صغير صرع من شجر. احتمال الآخر أن الإلهام أريد به إيه؟ أريد به تصغير العطى، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألقي العويد الحرب الصغير الجبر الذي في يمينك، فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها، هو واحد وهي كثيرة، لكنه مع أنه واحد وصغير وعويد وصرع من شجرة صغيرة، لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحقيرها في ذنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الأولى، فتحقير العطاء على هذا الوجه ليس تحقيرا لأن في الناس خلاص على بالعكس، فالمقصود من ذلك إيه؟ تحقير كيد السحرة، لأن إذا كانت مثل هذه العطاء الهينة الصغيرة أبصرت هذا السحر العظيم الذي أتوا به، واضح؟ فلأنها إذا كانت أعظم منة وهي حقيرة في جانب قدرة الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة. ففي الحقيقة يعني يقول الأمر إلى تحقير السحر الذي أتوا به، إن هو سحر حقير إلى حد إن مثل هذه العصا الضئيلة بقدرة الله يعني تلقفته وأبصرت كيده وسحره. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، كان علماء البلاغة والذين يتذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك، إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش، وهو الحقيقة هو يمدح الجيش، هو يمدح نفسه أو يمدح جيشه، لماذا؟ لأن كان هذا الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذه العزة وهذا العتاد وفيه الأبطال وفيه السجعان وفيه كذا وكذا، ثم هزم أمام جيشنا، فإن هذا يتضمن أن مدح جيشنا في الحقيقة، واضح؟ هذا أسلوب من أساليب يعني العرب. يقول ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح فقد قهره واستولى عليه، فقهر الله أمر العطاء ليلزم منه كيد السحرة الواحد بها في طرفة عين. فإذا كانت السحرة العطاء الصغيرة أن تتغيرها الله هنا بقوله ما في يمينك، يعني شيء كأنه ما يستحق أن يذكر لإيه؟ لصغره، لكن مع صغرها وبقدرة الله سحبت سحره وأثرته في طرفة عين. فكيف لا تسحب كيد السحرة أنفسهم؟ لا شك أنه أحقر لأنه هو الذي هزم. واعلم أنه لابد من نكتة تناسب الأمرين التعظيم والتحقير، وتلك والله تعالى أعلم هي إرادة المذكور مبهمة، لأن ما في يمينك أفهم من عطاك. وللعرب مذهب في التنكير والإبهام والإلمام، تسلكه مرة لتحقير شأن ما أفهمته وأنه عند الناقص به أهون من أن يخصه ويوضحه، ومرة لتعظيم شأنه وليؤهد أنه من عناية المتكلم والسامع بمكان يغني فيه الرمز والإشارة، فهذا هو الوجه الشيء سعاده بهما جميعا. ثم قال الناصر وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحليل والله تعالى، وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العطاء من الله تبارك وتعالى آية، عندما سأله عنها ماذا قال الله تعالى له، يعني أول موقف علم فيه موسى أن العطاء آية في الآية الله التي سيؤيده بها، هي قوله وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك إيه؟ بيمينك يا موسى. ثم أظهر الله له تعالى آياتها، يعني أولا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، ثم أظهر له كيف أنها آية. نعم. فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تعالى وألقي ما في يمينك، يذكره بكلمة إيه؟ يمينك، لما قلت لك وما تلك بيمينك بعد ذلك بينت لك أنها آية، فالآن أنت محتاج أيضا لنفس هذه الآية. لما ظهر وقت الحاجة أو دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية من هذه العصا قال تعالى وألق ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له وما تلك بيمينك وقد أظهر له آياتها، فيكون ذلك تنبيها له وتأنيثا، حيث خوفض بما عجز أن يخاطب به وقت ظهور آياتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتثبيت.